ذلك حشر علينا يسير أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار Randy! حشر علينا يسير نحن أعلم بما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

رسالتك أتيك هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف قال سلام قوم منكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء إرزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم

دخلوا عليه فقالوا سلاما ضيف إبراهيم إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجاء وقالت عجوز عقيم فاختخف وبشروه بغلام فأقبلت إليه قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.